كان القطاف وأزلفت أعذاقه وتدلت الأثمار حيث يشاء نجل أكاليل التخرج توجت وترصعت حول اللباب ألاء كان القطاف وأزلفت أعذاقه وتدلت الأثمار حيث يشاء نجل أكاليل التخرج توجت وترصعت حول الباب ألاء وترصعت حول الباب ألاء وتلونت فوق الوجان طلاوة وتوثبت بين اللمى الصهباء وإدارة رسمت مسار كواكب جدت فأزهر في الرمال رخاء بعزيمة شحذت أنارت ظلمة فتدللت بين الرموش ذكاء ومعلمات كالعبير مآثرا نبع تدفق كي تغاث ظماء حان القطاف وأزلفت أعداقه وتدلت الأثمار حيث يشاء نجل أكاليل التخرج توجت وترصعت حول اللباب ألاء وترصعت حول اللباب ألاء هن البدور بنورها قهر الدجى كالنجم تشخص كي يشاد بناء صرح بأحداق الخلود شموعه قصدته من شتى الأصول ضباء شادته أيد بالإرادة خوضبت وروت غراسا ثلة النجباء عرق تصبب من جباه شيدت وتمردت عبر العروق دماء حان القطاف وأزلفت أعداقه وتدلت الأثمار حيث يشاء نجل أكاليل التخرج توجت وترصعت حول اللباب ألاء وترصعت حول اللباب ألاء بوركت يا نجل العقيل مكافحا خضت الصعاب فحار منك عناء أزجت التهاني للعقيل وآله ولزهر روض باركته سماء نعم الوفاء تخرج في روضكم برياض نجد لا يمل ثناء نعم الوفاء تخرج في روضكم برياض نجد لا يمل ثناء حان القطاف وأزلفت أعداقه وتدلت الأثمار حيث يشاء نجل أكاليل التخرج توجت وترصعت حول اللباب ألاء حان القطاف وأزلفت أعداقه وتدلت الأثمار حيث يشاء نجل أكاليل التخرج توجت وترصعت حول اللباب ألاء حان القطاف وأزلفت أعداقه وتدلت الأثمار حيث يشاء نجل أكاليل التخرج توجت وترصعت حول اللباب ألاء حان القطاف وأزلفت أعداقه وتدلت الأثمار حيث يشاء نجل أكاليل التخرج توجت وترصعت حول اللباب ألاء حان القطاف وأزلفت أعداقه وتدلت الأثمار حيث يشاء نجل أكاليل التخرج توجت